بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصلاة، باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال: باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. وأما شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة جاءت بها الشريعة. وكلمات الأذان كلها ذكر لله وتعظيم له جل في علاه، وتحقيق للتوحيد، وإذعان لله سبحانه وتعالى بالعبودية. وفيها الدعوة، دعوة الناس للصلاة ومناداتهم لها وإشعارهم بدخول وقتها، ودعوتهم لتحصيل ثواب الصلاة والفلاح المترتب على القيام بها في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فسمع مؤذنا، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. فانطلق الصحابة سراعا يبحثون عن هذا الذي أذن، فإذا هو راع في غنمه. الشاهد من ذلك أن الأذان فطرة، فطرة الله عز وجل، والفطرة هي دين الله، ودين الله هو توحيده وتعظيمه وإجلاله وتكبيره. وهذا ما اشتملت عليه كلمات الأذان العظيمات. وقول خرج من النار دليل على عظم شأن كلمات الأذان، وأنها باب للخروج من النار، كما أنها في الوقت نفسه باب لدخول الجنة إذا نبعت من قلب المسلم. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. شاهد أن كلمات الأذان كلمات عظيمة جدا، مع أن كثير من الناس استهانوا بها، ولا سيما في متابعة المؤذن وأن تقول مثل ما يقول. كثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر، مع أنه باب من أبواب دخول الجنة أن تستمع للمؤذن استماعا جيدا وأن تقول مثل ما يقول، توقف كلامك وأعمالك حتى لو كنت تقرأ القرآن، تتوقف عن كل شيء وتستمع الأذان من قلبك وتقول من قلبك مثل ما يقول المؤذن، هذا باب من أبواب دخول الجنة. هذه الأحاديث كلها تدلنا على مكانة الأذان العظيمة ومنزلة العلية والأثر البالغ على الأذان، نداء به وسماعا له وقولا مثل ما يقول مؤذن، من تحقيق للفطرة وتكميلا لها، تحقيق للتوحيد، تعظيم لله، وتهيئة للنفس للقيام بالصلاة، ورجاء موعود الله الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المصلين وأوليائه المقربين، إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة التي تترتب على هذه الشعيرة العظيمة المباركة من شعائر الإسلام، بل إنها أصبحت على تميز البلد المسلم من غيره. فالبلاد بلاد الإسلام يرفع فيها الأذان ويسمع فيها الأذان ويسمع فيها النداء، ولهذا تجد الشخص إذا مر بمنطقة ولا يسمع فيها أذان يسأل من بجواره، يقول: هل هؤلاء مسلمين؟ لأن من علامة أهل الإسلام عند الأوقات الخمسة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يرتفع صوت الأذان، يرتفع صوت الأذان. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في ثواب الأذان وعظم أجور المؤذنين يوم القيامة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. فهذا المؤذن الذي يتكرر امتداد عنقه رفعا بالصوت مناداة بهذه الكلمات يجازى من جنس عمله، ويتميز عن الناس بطول عنقه، يعرف بهذه العلامة العظيمة المباركة يوم القيامة. وجاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس، أي ما في الأذان من الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ثم لم يجدوا إلا أن يقيموا بينهم قرعة في من يكون له الأذان لفعلوا ذلك، لكن لضعف إدراك الناس وإدراك قلوبهم بفضل الأذان وعظيم شأنه يكون نتيجة ذلك التهاون وعدم الاهتمام. والأذان من فروض الكفاية، الأذان من فروض الكفاية، وفروض الكفاية هي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، فالأذان من فروض الكفاية وهو على الرجال دون النساء، أما المرأة فليس عليها، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، ليس على المرأة لا أذان ولا إقامة، والسنة أن تصلي المرأة فروضها التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليها بدون أذان وبدون إقامة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فلو صلت بأذان وإقامة، أي المرأة فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت أمرا غير مشروع. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهذا من خصائص الرجال، وهذا من خصائص الرجال. الحاصل أن المرأة ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال. والأذان يشرع فيه رفع الصوت، والمرأة مطلوب منها أن تغض من صوتها. والمرأة ليست من أهل الجماعة، الجماعة إنما هي واجبة على الرجال، ولهذا قال الله في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الحاصل أن الأذان هو من فروض الكفاية على الرجال، وهو من خصائصهم. أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. أمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، والصحابي إذا قيل في حقه أمر أو أمرت فالآمر له النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له رب العالمين سبحانه وتعالى. فقول أنس أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان أن يأتي به شفعا، مثنى مثنى، يأتي به مثنى مثنى، عدا التكبير في أوله فإنها أربع تكبيرات، والتهليل في آخره فإنها تهليلة واحدة، وإلا بقية ألفاظ الأذان كلها مثنى مثنى. ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة عدا التكبير في أولها فإنه مثنى، وعدا أيضا قد قامت الصلاة فإنها أيضا مثنى، وبقية ألفاظ الإقامة يؤتى بها وترا. وإنما أمر أن يشفع الأذان فتكون ألفاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة، لأنه والله تعالى أعلم الأذان نداء للغائبين البعيدين حتى يحضروا لي الصلاة ويتهيأوا لها ويأتوا لمكانها بيت الله. وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين في المسجد بأن الصلاة قد قامت، فاكتفي بها بأن يؤتى بهذه الألفاظ وترا فتكون أقل من ألفاظ الأذان، تكون أقل من ألفاظ الأذان. وكل من الأذان والإقامة يسمى أذانا، كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني أذان وإقامة، فالإقامة أذان. ولهذا يشرع عند الإقامة أن تقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي في الأذان والإقامة على حد سواء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم بمكة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم. هذه القبة نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أعلى مكة، وكانت من أدم أي من جلد، من جلد مدبوغ. وقوله حمراء، حمراء لا يعني ذلك أن حمارها خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن المياثر الحمر أي خالصة الحمار، فقوله حمراء أي ليس حمار القبة خالصا، وإنما تكون مقلمة بأسود أو فيها سواد أو غير ذلك. والنهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ما كان حماره خالصا ليس معه لون آخر يخالطه. قال: فخرج بلال بوضوء، خرج بلال أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة بوضوء، أي فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فضل وضوء أي باقي وضوءه عليه الصلاة والسلام. قال: فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل، خرج بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ناضح ونائل، أي أن الصحابة القريبين من المكان حالهم مع هذا الماء حرصا عليه وتبركا به، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتبركون بفضل وضوءه، يتبركون بريقه بشعره عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، وهذا من خصائصه لا يجوز أبدا أن يفعل مع غيره، خصه الله سبحانه وتعالى ببركة في وضوءه في ريقه في شعره في بدنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله فمن ناضح ونائل هذا وصف من هذا الصحابي لحالهم مع هذا الماء، وأنهم على قسمين، قسم أخذ نصيب من هذا الماء، نال نائل أي نال نصيبا من هذا الماء، والقسم الآخر جاءه رش من هذا الماء، النضح والرش لم يأخذ وإنما جاءه رش يسير من هذا الماء فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل يعني منا من اغترف أخذ من هذا الماء، ومنا من لم يصب غرفة من هذا الماء وإنما جاءه رش من هذا الماء. فهذا يصور، هذا الصحابي يصور حال الصحابة رضي الله عنهم في حرص كل واحد منهم أن يكون له نصيب من هذا الماء، فكانوا على قسمين، من ناضح ونائل، من ناضح ونائل. والنائل أوفر، النائل أوفر من الناضح، أوفر نصيبا من الناضح. قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. وهذه الحلة الحمراء ليس حمارها خالص كما أشرت قبل قليل، وإنما حمار خلط بشيء من السواد أو مقلم بسواد أو نحو ذلك، وينظر في تحقيق هذه المسألة في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على لباس النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه أي بلال ها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا، ها هنا ظرف مكان، فها هنا أي لهذه الجهة، وها هنا أي لهذه الجهة، فأتتبع فاه أي أنه عندما يأتي إلى المنادات للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يستدير بفاه إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار حتى يسمع من هنا ومن هنا مع رفع صوته بالأذان، مع رفع صوته بالأذان. فأتتبع فاه هنا وها هنا. قال العلماء مع ثبوت القدمين في الأرض، يعني ما يستدير ببدنه بل بدنه ثابت كما هو، قدماه في موضعها في الأرض، لكنه يستدير بجسمه، يميل بجسمه مرة إلى ذات اليمين ومرة إلى ذات الشمال. من أجل ماذا؟ الحكمة من هذا الصنيع أن يسمع من كانوا على جهة اليمين وأن يسمع من كانوا على جهة الشمال، هذه الحكمة منه. فما الصنيع الآن مع وجود مكبرات الصوت، مع وجود مكبرات الصوت وهي أصلا في المساجد موجهة إلى الجهات كلها، سواء الإمام استدار بفاه ذات اليمين أو ذات الشمال، هي موجهة والغرض حاصل حاصل. والحكمة من هذا العمل والغرض من إسماع من هم على ذات اليمين ومنهم على ذات الشمال. فهل عندما يؤذن المؤذن وأمام مكبر الصوت هل يصنع هذا الصنيع أو لا، هل يصنع هذا الصنيع أو لا؟ في فتوى مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة لفتى الشيخ بن باز وأهل العلم معه، وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يفتون بأن هذا مع وجود مكبرات الصوت لا يفعل، لا يفعل مع مكبرات الصوت، لأن الغرض الحاصل متحقق بدونه، بل إنه لو أنه استدار ضعف صوته، لو أنه استدار بفيه إلى ذات اليمين بعد عن اللاقط الذي يسمع الناس وضعف الصوت، فالغرض المقصود يضعف، يضعف إلا إن تكلف أن يستدير مع أن يميل بجسمه إلى أن يكون قريبا من اللاقط. ففي فتوى اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرون أن مع وجود مكبرات الصوت لا يفعل ذلك، لأن المقصود من هذا الالتفات حاصل بوجود المكبرات المفرقة إلى الجهات المختلفة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا العمل باق محافظة على هذه السنة المأثورة في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا فيه أن هذا الالتفات يمينا والالتفات شمالا إنما هو عند المنادات للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، عند الاتيان بهذه الكلمات في الأذان يكون الانفتال يمينا وشمالا، الالتفات يمينا وشمالا، لا أن يفعل ذلك في ألفاظ الأذان كلها، وإنما يفعل عند هذه الكلمات حي على الصلاة حي على الفلاح. قيل أنه يقول حي على الصلاة كلها في اليمين، وحي على الفلاح كلها في الشمال، وقيل أن كل منهما يفعل منه شيء في اليمين وشيء في الشمال، حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يمينا حي على الفلاح، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح. قيل هذا وهذا. ثم ركزت له عنزة، ثم ركزت له عنزة، العنزة عصا صغيرة كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منها في مصالح عديدة، ومنها أن تكون سترة له في صلاته، سترة له في صلاته. ثم ركزت له عنزة أي من أجل أن تكون سترة له في صلاته صلى الله عليه وسلم، فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين. وهذه الصلاة مسافر لأنه كان عليه الصلاة والسلام في سفر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لم يزل يصلي أي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل. يؤذن بليل أي قبل أن يدخل وقت الفجر، قبل دخول وقت الفجر، يؤذن بليل أي قبل أن يدخل وقت الفجر، قبل طلوع الصبح، طلوع الفجر الصادق الذي به يكون وقت الفجر قد دخل، فكان يؤذن بليل. معنى يؤذن بليل أي أن وقت الفجر ما دخل، وهذا من خصائص أذان الفجر أنه يجوز أن ينادى ويؤذن بالصلاة قبل دخول الوقت، قبل دخول وقته. أما الصلاة الأخرى فلا يشرع ذلك إلا في الفجر خاصة، وهذا لحكمة جاء التصريح بها في بعض ألفاظ الحديث، قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ويرجع قائمكم، فيكون هذا الأذان قبيل وقت الفجر، قبيل وقت الفجر بوقت لا يكون طويلا، حتى إنه جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى قرب الأذانين أن ينزل هذا ويصعد هذا. المراد بذلك أن ليس هناك فاصل طويل بين الأذانين، أذان الفجر الأول وأذانه الثاني، فيكون الفاصل في حدود النصف ساعة، الثلث ساعة، في هذا الحدود، من أجل أن يوقظ النائم الذي يريد أن يتدارك شيئا قبل الأذان، مثل أن يصلي الوتر، مثل أن يتناول سحورا، يشرب ماء إن كان يريد أن يصوم، وأيضا يرجع القائم يرتب أموره يستعد لصلاة الفجر أو نحو ذلك، فيكون هذا الأذان الذي هو الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت يكون الغرض منه هذا الأمر، لكن صلاة الفجر لم يدخل وقتها بهذا الأذان لأنه أذان بليل، فمن أراد أن يصوم له أن يأكل بعد الأذان الأول، ومن أراد أن يصلي من الليل يصلي لأنه ما دخل الفجر بعد. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا لأن لم يدخل وقت الفجر الذي يكون به إمساك الصائم، الإمساك لمن أراد أن يصوم، ويكون أيضا دخول الوقت وقت الفجر. قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فالأذان الثاني كان عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان كفيف البصر، وهذا فيه دليل على أن الأذان لا بأس أن يتولى من هو كفيفا، من هو كفيف البصر. المهم في المؤذن أن يكون أمينا صيتا، صوته ندي وعالي رفيع، محافظا على الوقت، لأن يترتب على عنايته بالوقت شعيرة عظيمة، يعلم الناس بأنه دخل الوقت، فيكون أمينا دقيقا في الأذان في الوقت عند أول دخوله. قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن أي ينادي بالأذان، ويشمل كما قدمت أيضا الإقامة، والإقامة أذان بين كل أذانين صلاة، فقول إذا سمعتم المؤذن هذا يتناول نداءه بالصلاة إعلام بدخول وقتها أو نداءه بالإقامة، وأن يشرع في هذا وهذا أن تقول مثل ما يقول المؤذن. والعطف بالفاء يفيد أن مباشرة تقول بعده مباشرة، كل ما قال لفظا وفرغ منه تقول مثله، لا تقول معه، ولا أيضا تقول قبله، ولا تقول أيضا بعده متراخيا عنه، وإنما تقول بعد مباشرة. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول مباشرة الله أكبر الله أكبر. وقوله مثل ما يقول هذا لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لأنه يؤذن ويرفع الصوت بالأذان، فلا يشرع أن تكون مثله أي ترفع الصوت بالأذان، وإنما تقول مثله أي تقول مثل كلمات التي قال كلمات الأذان. كل ما قال كلمة، كل ما قال شيء من كلمات الأذان تقول مثله، قولوا مثل ما يقول. يستثنى من ذلك عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن السنة جاءت بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقدمت الإشارة إلى ما يدل على ذلك وحديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، وفيه فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فخص هذا الحديث عموم قوله فقولوا مثل ما يقول، بمعنى أن إذا قال حي على الصلاة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح لا تناسب السامع. لماذا؟ الحي على لا تناسب السامع لماذا؟ لأن هذا نداء له، نداء له، فالمنادى للشيء لا ينادي، هو أصلا منادى للصلاة بهذه الكلمات، فهو منادى، فهي نداء له لأن يصلي. يعني الآن هل يناسب لما تنادي شخص تعال يا فلان يقول تعال يا فلان؟ فالمنادى لا ينادي وإنما يقول شيء يناسب هذا الذي نودي إليه. فما الذي يناسب أن يقوله عندما ينادى للصلاة؟ أعظم وهو الذي يقال أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دعي إلى الصلاة وهو لا قدرة له على أن يصلي إلا إذا أعانه الله ووفقه، فيأتي بهذه الكلمة كلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. فإذا الحي على لا تناسب السامع، وإنما الذي يناسبه الحوقلة، الذي يناسبه الحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والغرض من الحوقلة من قول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح طلب المعونة من الله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، لأن هذه الكلمة كلمة استعانة. وعرفنا في حديث عمر المتقدم الإشارة إليه وفي صحيح مسلم أن ثواب هذا الصنيع أن تقول مثل ما يقول المؤذن عظيم جدا، إذا تستمع بإنصات وتقول مثل ما يقول من قلبك ثواب ذلك، كما جاء في حديث عمر قال من قلبه دخل الجنة، إذا قال ذلك من قلبه دخل الجنة. ولهذا ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما أن يهتم بالأذان، أن يهتم بالأذان، إذا سمع المؤذن يوقف عمله، إن كان يقرأ قرآن، إن كان يراجع متنا علميا، إن كان يبحث مسألة علمية، إذا كان يتحدث مع أحد زملائه، إذا كان في أي عمل يوقف كل شيء ويستمع للأذان. أفضل عمل، أفضل عمل يفعله المسلم وقت الأذان أن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول. حتى إنه أفضل من قراءة القرآن. لو أن شخصا عندما أذن المؤذن أخذ يستمع ويقول مثل ما يقول والآخر استمر يقرأ القرآن، الأفضل من هذين هو الذي استمع المؤذن وقال مثل ما يقول. وهذا يفيدنا قاعدة في المفاضلة بين الأعمال، أن العمل المفضول في وقته يكون أفضل من العمل الفاضل. وأيضا القاعدة في هذا الباب أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فإذا أذن المؤذن ليس هناك عمل أفضل من أن تستمع إلى الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. وسبحان الله، هذا الاستماع والقول لمثل ما يقول المؤذن هذا يذهب عنك الدنيا والالتفات إليها والاهتمام بها والانشغال بأمورها، تجد نفسك وأنت تستمع وتقول مثل ما يقول المؤذن تهيأت للصلاة. ولهذا أنظر لحال كثير من الناس حتى في طلبة العلم ممن أهملوا هذه الشعيرة والعناية بها، تجد كثير منهم يأتي وقت الإقامة ويأتي متأخرا، لكنه لو أنه عمل بهذا العمل واستمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن يجد كل الأشياء التي قلبه منشغل بها ومهتم بها تساقطت، لا ينتهي الأذان إلا وقد تساقطت من قلبه وأصبح قلبه ماذا؟ قلبا مقبلا على الصلاة. لكن إذا أذن المؤذن وهو يتحدث مع هذا ويتحاور مع هذا ولا يستمع للأذان والحديث يستمر وتقام الصلاة وأحيانا يستمر الحديث، وربما إذا أراد أحد يقوم يقول لا نلحق الركعة الأخيرة انتظر نكمل الحديث، هذه مصيبة هذه، وهذا حاصل واقع. فلهذا ينبغي حقيقة أن يهتم بالأذان سماعا وقولا لمثل ما يقول مؤذن، وهذا له أثر كبير جدا على قلب المسلم تعظيما للصلاة. ولهذا من تعظيم الصلاة أن تستمع للأذان الذي هو نداء لها، وأن توقف أعمالك حتى قراءتك القرآن وأن تستمع للأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن أروي لكم قصة حصلت لي وأنا صغير قديما في مجلس الإمام ابن باز رحمه الله، كنت مع الوالد وكان عنده زحام وأنا في نفسي سؤال أريد أن أسأل الشيخ عنه وما تمكنت أدخل مع الزحام. فلما أذن أظن صلاة المغرب الناس يعرفون من عادة الشيخ انفضوا من حوله، قلت أنا هذه فرصتك يا عبد الرزاق، ما عنده أحد. رحت للشيخ قلت يا شيخ عندي سؤال، قال اسمع الأذان. فكانت حقيقة فائدة ثمينة جدا، وتجد الآن يعني ليس في الأمور العلمية، لا في أمور الدنيا واللهو والضحك وكل هذه تمضي والأذان يرتفع. والشيخ رحمة الله عليه فتوى لسائل يستفتيه فلم يستمع ونبهه إلى أن يستمع الأذان، لأن وقت الأذان والعناية به أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين. حتى إن بعض أهل العلم يقول ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إذا أذن وأنت تصلي النافلة في صلاتك النافلة تقول مثل ما يقول في صلاتك النافلة، يعني أما كونك مثلا في وضعك المعتاد هذا أمر واضح. قالوا لأن ألفاظ الأذان من جنس أعمال الصلاة، ذكر لله، ذكر لله. ولهذا العاطس يحمد الله، يحمد الله، فهذه من جنس أعمال الصلاة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن حتى في وأنت تصلي النافلة تقول مثل ما يقول المؤذن. ومثله في هذا الرأي أيضا الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة وهو الأقرب، يقول ابن عثيمين: لكن مسألة إجابة المؤذن، وشيخ الإسلام بن تيمية يقول بها يعني في الصلاة وأنت تصلي النافلة، لكن مسألة إجابة المؤذن وشيخ الإسلام بن تيمية يقول بها، يقول: أنا في نفسي منها شيء. يقول ابن عثيمين: أنا في نفسي منها شيء، لأن إجابة المؤذن طويلة، لأن إجابة المؤذن طويلة، ليست مثل أن تعطس مثلا تقول الحمد لله، أو يذكر تسمع مصيبة حصلت فتقول في صلاتك إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تأتيك بشارة بنعمة حصلت تقول الحمد لله، أو شيء من هذا القبيل. هذا لا يأخذ منك وقت، لكن أن تريد أن تقول مثل ما يقول المؤذن وتتابع، هذا يأخذ وقتا طويلا. فيقول الشيخ: لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا. والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه، لا ينبغي الشغل عنه. وسألت الوالد عصر هذا اليوم عن هذه المسألة، فذكر لي جوابا نحو جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وحفظ الله الوالد وجزاه عنا خيرا. بعد الأذان، ولم يذكره المصنف وهو على شرطه، ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالسنة بعد الفراغ من الأذان، وهذا يشمل المؤذن والسامع، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة بهذه الصيغة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا تدخل هذه الصيغة في الأذان، يعني بعضهم يرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ألفاظ الأذان كأنها من ألفاظ الأذان، وهذا من البدع، وهو من الزيادة في الأذان. لكن هذا ذكر يشرع أن يقوله المؤذن وأن يقوله السامع كل منهما بصوت خافت، لا يرفع صوته به مثل ما يرفع صوته بالأذان، وأيضا من غير رفع يدين، من غير رفع لليدين، ويعتبر رفعهما في هذا الموضع من البدع، يعتبر رفعهما في هذا الموضع من البدع. يعني بعض الناس إذا فرغ الأذان رفع يديه وقال اللهم صل على محمد، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، هو رافع يديه، هذا ليس عمل لا دليل عليه، وهو من البدع. وفي فتاوى اللجنة اعتبروا هذا الرفع في هذا الموضع من البدع، وأنه لا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لعلنا إن شاء الله